ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات انت صياد الحيتان يا عم الشيخ طه.